بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا هو المال الأخير من الأموال الزكوية، وقد تقدم الكلام على زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الحبوب والثمار وزكاة النقدين، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله في المال الرابع وهو عروض التجارة. ومن خلال ما ذكره المصنف رحمه الله يمكن أن نتحدث عن موضوع زكاة عروض التجارة من خلال العناوين التالية. العنوان الأول: المراد بعروض التجارة ووجوب زكاتها. العنوان الثاني: تقويم العروض ونصابها. الثالث: إخراج الزكاة من قيمة العروض. الرابع: كيفية اعتبار مضي الحول في زكاة العروض. أبدأ أولا بالمراد بعروض التجارة، وإن كان المصنف رحمه الله لم يعرف عروض التجارة، لكن الحديث عنها فرع عن تصورها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فعروض التجارة عرفت بأنها كل ما أعد للبيع والشراء طلبا للربح، كل ما أعد للبيع والشراء طلبا للربح، أو كل ما أعد للشراء على سبيل التكسب، ومعنى التكسب يعني طلب الربح. ومن خلال هذا التعريف نستطيع أن نتوصل إلى أن عروض التجارة لا تخص مالا من الأموال، فالأموال المتقدمة الثلاثة تختص بجنس من الأموال، الحبوب والثمار جنس تشمل أجناس محدودة، بهيمة الأنعام كما مر معنا تشمل أجناس محدودة، وهكذا النقدان. عروض التجارة لا تختص بمال من الأموال، فكل مال إذا أعد للبيع وشراء طلبا للربح فهو عروض تجارة، فيدخل فيها بهيمة الأنعام، ويدخل فيها الأطعمة والملابس والأراضي والعقارات و السيارات والمساكن وغيرها من الأموال، كما يدخل فيها أيضا الذهب والفضة والحلي وغيرها. فالعروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد للبيع والشراء طلبا للربح. يلحظ في التعريف أن قلنا طلبا للربح، وهذا يخرج ما لو أعد للبيع لغير طلب الربح. فمثلا لو أن شخصا اشترى أرضا لغرض أن يبني عليها سكنا، فهذه ليست للتجارة، لأنه لا يريد طلب الربح فيها. نفرض أنه بعد فترة من شرائها عدل عن البناء في هذا الحي إلى حي آخر، فقال أنا لن أعمرها للسكن لأني لا أريد هذا الحي، أنا أريد أن أشتري في حي آخر. فنوى أن يبيعها بحيث يشتري بثمنها أرضا في الحي الذي يناسبه. لو فرضنا أنه مر عليها حول فهل عليه، هل تعد عروض تجارة ويلزمه أن يزكيها زكاة عروض تجارة؟ الجواب نعم ولا لا؟ لماذا؟ نعم، هي معدة للبيع لأن هو أعدها للبيع، لكن لم يوجد القيد الأخير وهو طلبا للربح، ولهذا هذا القيد مهم، هذا القيد مهم. فليس كل ما أعد للبيع عروض تجارة، فقد يعد الشيء للبيع لانتهاء غرض صاحبه منه أو لرغبته عنه إلى غيره أو لغير ذلك من الأغراض لا طلبا للربح، وهذا لا يجعل ذلك المال عرض تجارة. أيضا مما يدخل في بيان هذا التعريف أن نية التجارة، النية هي القصد الجازم، النية هي القصد الجازم، فالعرض لا يكون للتجارة إلا إذا وجدت نية التجارة وهي القصد للبيع والشراء طلبا للربح، لأن التجارة هي البيع والشراء طلبا للربح. وبناء على ذلك لو كان الشخص مترددا، كان يشتري أرضا ويكون مترددا بين احتمال أن يتكسب فيها أو احتمال أن يبنيها سكنا له، فليس عليه زكاة ولا تعد عروض تجارة لعدم وجود النية، لأن النية قلنا هي القصد الجازم. التردد لا يجعل العرض عرض تجارة. لو اشترى أرضا ليبني عليها سكنا ويبيع ذلك السكن، يزكيها ولا يزكيها؟ هو لا يريد أن يتاجر في الأرض نفسها، ويريد أن يشترى هذه الأرض ليبني عليها سكنا، يعني فلة يبيعها، فهو لغرض البيع لكن ليس بيع الأرض، بيع الأرض بعد أن يبني عليها سكنا. نفرض أنه لم يبدأ في المشروع، مضى على تلك الأرض حول، يزكيها ولا يزكيها؟ نعم نعم يزكيها، لأنها للتجارة، هي للتجارة. مثله أيضا مثل الخياط مثلا أو النجار الذي يشتري أقمشة وأخشاب لغرض أن يبيعها، لكن لن يبيعها قماشا ولا خشبا، وإنما يصنعه غرفة أو أثاثا أو لباسا بالنسبة للقماش ثم يبيعه، فهذا الأخشاب هذه عند النجار عروض تجارة، ولو كان لا يبيعها خشبا وإنما يبيعها مصنعة. ولفات الأقمشة عند الخياط عروض تجارة تدخل في التقويم، وإن كان لا يبيعها كذلك إنما يبيعها بعد أن يخيطها، لأنها معدة للبيع. كون الشيء معد للبيع مباشرة أو معد بعد إدخال أعمال صناعة فيه، هذا لا يمنع من وجوب زكاته. واشتراط أن تكون النية للتجارة هذا يخرج ما لم تنوى به التجارة، فقد ينوي بالعرض القنية، والقنية يعني الاستعمال، يستعمل الشيء كمن يشتري بيتا ليسكنه أو سيارة لتكون سيارته الخاصة يركبها، فهذا يسميه الفقهاء قنية يعني استعمال، وهذا ليس فيه زكاة. كذلك لو اشترى العرض لغرض التأجير فليس في رقبته زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة، الزكاة تكون في الأجرة لأنه لم يعد للتجارة. نحن عرفنا التجارة، قلنا البيع والشراء طلبا للربح، فإذا كان عنده عمارة مثلا يؤجرها فهو لم يقصد بشرائها أن يبيعها ليربح فيها، وإنما قصد أن يؤجرها يعني يستغلها، هذه تسمى عند الفقهاء زكاة المستغلات يعني الأعيان المؤجرة. هذه لا تجب الزكاة في الرقبة يعني في ذات العقار، لكونه لم يعد للتجارة حسب ما سبق في التعريف، وإنما تجب الزكاة في الأجرة، ويبدأ الحول من حين عقد الإجارة، من حين عقد الإجارة يحسب عليه الحول، فإذا تم حول من حين عقد الإجارة زكى ما قبضه من غلة وهي الأجرة. هذا بعض ما يتعلق بحقيقة عروض التجارة. المصنف رحمه الله أما وجوب زكاتها فوجوب زكاتها استدل عليها الفقهاء بالكتاب والسنة والإجماع، فمن القرآن قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فسر كثير من الفقهاء والعلماء قوله ما كسبتم يعني ما ربحتم من التجارة. ومن السنة حديث سمرة بن جندب مرفوعا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود وحسنه ابن عبد البر ولين إسناده الحافظ بن حجر. وثبت عن جماعة من الصحابة، ثبت عن عمر أنه كان يأخذ في خلافته الزكاة من أموال التجار، وثبت مثله عن ابن عمر، ورد عن ابن عباس. فزكاة عروض التجارة فيها آثار متعددة عن الصحابة رضي الله عنهم، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب زكاتها. الفقرة التالية: تقويم العروض ونصابها. قال المصنف رحمه الله: ويجب تقويم عروض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. هذا ما يتعلق بالتقويم، يعني هذه العبارة تتضمن التقويم والنصاب. نأخذ المسألة الأولى وهي مسألة التقويم. تقوم عروض التجارة، وهذا التقويم يكون بالقيمة على رأس الحول، لا يحسب القيمة التي اشتري بها العرض، فقد يكون اشترى العرض مثلا ب100,000 وعلى رأس الحول صارت قيمته 130 مثلا، فيقيمه بقيمته على رأس الحول سواء كانت زائدة أو ناقصة، فقد ينزل تنزل قيمته، فهو يعتبر القيمة على رأس الحول، ومن هنا يظهر مسألة اللي سبق أن ذكرناها، وهي مسألة أن ربح التجارة حوله حول أصله، لأن القيمة قد ترتفع على رأس الحول أو قبيل رأس الحول بشهر مثلا، وحينئذ يكون هذا الارتفاع الذي هو ربح، لأن الربح هو الزيادة على رأس المال، ما زاد على رأس المال يعني الذي اشترى به فهو ربح، فقد يكون الربح لم يحصل له إلا قبيل تمام الحول بشهر، ومع ذلك نقول له زكي تلك الأرض أو ذلك العرض عموما بما بلغ على رأس الحول، لأن ربح التجارة حوله حول أصله، وهذا تقدم الكلام عليه. هنا مسألة تتعلق بالتقويم، وهي هل التقويم بقيمة الجملة أو قيمة الفردية، ويكون قطاعي مثلا، قد يكون هو عنده بضاعة مثل محل مثلا تموينات أو محل مثلا أجهزة كهربائية أو محل جوالات أو غيرها، فهل يقوم بقيمة الجملة أو القيمة الفردية؟ جواب بأي القيمتين؟ نعم. طيب، في رأي آخر؟ الجواب التقييم يكون بالجملة، بقيمة الجملة، فيقوم بقيمة الجملة ولا يلزمه أن يقوم بقيمة كل قطعة لوحدها. المسألة الأخرى هي قضية النصاب. المصنف رحمه الله قال: ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. يعني المصنف رحمه الله أننا عندما نحكم على عروض التجارة هذه بأن فيها زكاة أو ليس فيها زكاة، هذا يترتب على قضية بلوغها نصابا أو عدم بلوغها نصاب. عرض التجارة بطبيعة الحال ليس له نصاب منه، لأن التجارة مثل ما قلنا عرض التجارة قد يكون من أموال متعددة، ولا يمكن أن نحدد نصابا منه، لأن عرض التجارة أصلا لا ينحصر في مال محدد بحيث يكون له قدر محدد. ولهذا الفقهاء يقولون إن عروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت أدنى النصابين، والمصنف عبر قال بالأحظ للفقراء منهما. الأحظ يعني الأصلح، والأصلح للفقراء الأعلى ولا الأدنى؟ الأدنى، لأن لو اعتبرنا الأعلى ما أوجبنا الزكاة حتى يبلغ الأعلى، فعبارة الأحظ للفقراء يعني أدنى النصابين من الذهب أو من الفضة. وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن أدنى النصابين واقعا الآن هو نصاب الفضة، نصاب الفضة. عروض التجارة مما يدخل في مسألة النصاب يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها. فلو فرضنا أن عنده مثلا دكان أو محل فيه ملابس مثلا، دكان آخر فيه أطعمة، محل آخر كتب، يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها. الذي يدخل في التقويم مما في محل التاجر هو ما أعد للبيع ولو أجريت عليه عمليات تحويلية مثل ما أشرت سابقا. ولهذا قلت لكم أن الأقمشة مثلا عند الخياط، الخشب عند النجار، البوية عند الدهان، كلها تدخل في البيع أو في التقويم. أما ما لم يعد للبيع فلا يدخل في التقويم. فمثلا محل التاجر فيه أرفف، نفرض أنه محل تموينات مثلا، عنده أرفف، تدخل في التقويم؟ لا. ثلاجات لا تدخل في التقويم لأن لا يبيع ثلاجات، والثلاجات هذه لحفظ المواد الغذائية التي تحتاج إلى تبريد. طاولة، كمبيوتر مثلا للمحاسب، هذه كلها لا تدخل في التقويم. إنما يدخل في التقويم ما أعد للبيع مما في محله. الفقرة التالية إخراج الزكاة من قيمة العروض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتخرج من قيمته، يعني تخرج الزكاة من قيمته لا من جنسه. فلو فرضنا أن التاجر مثلا يبيع ملابس، لا نقول له أخرج الزكاة ملابس، أو يبيع مواد غذائية أخرج الزكاة مواد غذائية. قد يكون يبيع عقارات وسيارات أو غيرها، إنما تخرج الزكاة من القيمة. وعلل ذلك الفقهاء بأمرين: الأمر الأول أن المقصود من العروض القيمة كما تقدم، والنصاب كما تقدم معتبر بماذا؟ بالقيمة. الأمر الثاني أن هذا أنفع للفقراء، لأن الفقير إذا أعطيته القيمة نقدا فقد تكون حاجته، قد تكون محلك أنت ملابس مثلا، هو حاجته إلى غذاء أو حاجته إلى دواء أو حاجته إلى شيء آخر، فهذا أنفع للفقير. ولهذا قال المصنف: وتخرج من قيمته. الفقرة الأخيرة: كيفية اعتبار مضي الحول في زكاة العروض. قال المؤلف رحمه الله: وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. هذه المسألة لعلي سبق أني أشرت إليها فيما مضى، لكن ما دام المؤلف ذكرها فنبين مسألة كيفية اعتبار مضي الحول في زكاة العروض. معلوم أن العروض تختلف، بعض التجار تمكث عنده البضاعة شهرا أو شهرين ثم تتبدل، وبعضهم قد لا تمكث عنده إلا أيام معدودة مثل محلات الخضار والفواكه. فهل مضي الحول على ذات العرض؟ لو اعتبرنا مضي الحول على ذات العرض لبطلت زكاة التجارة. ولهذا المصنف رحمه الله يقول: وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. يعني لو فرضنا أن شخصا عنده نصاب غير سائمة، وغير سائمة هذا يدخل فيه، قد يكون النصاب أثمان أو عملة ورقية، وقد يكون عروض، فقد يشتري عرضا بنصاب مثلا ريالات أو بنصاب ذهب أو بنصاب فضة، هل يبتدئ الآن حولا جديدا أو يبني على حول ما اشتري به ذلك النصاب؟ يبني على حول الأول، هذا معنى قوله بنى على حوله. كذلك يدخل في ذلك إذا اشترى عرضا بعرض، هذا قد يحصل. نفرض أن شخص مثلا محله مثلا ملابس، باعها على صاحب محل مكتبة، والعوض هو مكتبة أو كتب، فباع ملابس للتجارة بكتب للتجارة أيضا، والملابس قد مضى عليها نصف حول، يبتدئ حولا جديدا للكتب؟ لا، يبني على حول الأول. وهذا معنى قوله وإن اشترى عرضا بنصاب، أنا قلت نصاب يعني قد يكون من أثمان أو عملة ورقية وقد يكون من عروض، بنى على حوله يعني بنى على حول الأول. وبهذا نعرف أن التبدل الذي يكون عند التاجر لا يقطع الحول، لأن المعتبر هو حول الأول الذي بلغ نصابه، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية أو عروض استبدلت بعروض أو عروض استبدلت بأثمان ثم اشتري بها عروض، نحن نبني على الحول الأول. وقد ذكرت لكم سابقا أيضا أن الحول يبتدئ من حين بلوغ النصاب، من حين بلوغ النصاب نبتدئ حول، سواء العملة الورقية أو الذهب أو الفضة أو العروض، فنبني على ذلك الحول، وذلك التبدل بين النقود والعروض لا يقطع الحول الأول. المصنف رحمه الله استثنى، قال بنصاب غير سائمة، وهو يريد أن يخرج صورة، وهي صورة ما لو اشترى عرض تجارة بنصاب سائمة. نفرض أن عنده خمسا من الإبل، هذه نصاب ولا لا؟ مضى عليها ستة أشهر وهذه الإبل سائمة، لاحظوا أنها سائمة، لو كانت عروض تجارة كان رجعنا للمسألة التي قبل، الصورة اللي قبل، لكن هي إبل سائمة ليست للتجارة، سائمة، فزكاتها زكاة السائمة، مضى عليها ستة أشهر ثم بدا له أن يترك هذا أو أن يستبدل هذا المال، فباع الإبل الخمس هذه بعرض للتجارة، يعني اشترى بها عرضا للتجارة. هنا هل يبني على حول السائمة أو يبتدي حولا جديدا؟ يبتدي حولا جديدا، ولهذا المصنف استثنى، قال وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. ما الحامل على هذا الاستثناء؟ عللوا ذلك، قالوا لاختلافهما في النصاب والواجب. هذان المال الزكويان، هذان المالان الزكويان مختلفان في النصاب ومختلفان في الواجب، بينما العروض مع العروض، والعروض مع النقد ذهب وفضة، والعروض مع العملة الورقية متفقة، بينما هذه مختلفة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه المسألة. نعم، نعم. مسألة كيفية زكاة المرتبات الشهرية هذه كنا وقفنا عندها، هي تتعلق بزكاة العملة الورقية. هذه يسأل عنها كثير من الناس، وهي كيف يزكي الموظف راتبه الشهري. وهناك طريقتان كما ذكر بعض أهل العلم لكيفية زكاة الرواتب الشهرية. الطريقة الأولى سهلة وميسورة، إذا طابت نفس الشخص بالسير على هذه الطريقة، وهي أن يجعل له يوما في السنة، كما هو واقع كثير من الناس مثلا في رمضان أو في غيره من الشهور، وينظر ما في رصيده أو ما عنده عموما، سواء عد رصيد في البنك أو في البيت أو في غيره، يعني ينظر ما يملكه مما وفره من رواتبه الشهرية خلال العام فيزكيه، يخرج منه ربع العشر على ما تقدم في زكاة العملة الورقية. وهذه الطريقة كما ذكرت طريقة سهلة، لكني قلت إذا طابت نفس الشخص، لأنه في هذه الحالة سيعجل زكاة بعض ما وفره من رواتب الشهور القريبة، سيدخل في هذا مثلا ما وفره، نفرض أنه يخرج في رمضان ما وفره من راتب شهر رجب، راتب شهر شعبان، سيدخل في الإخراج مع أنه إلى الآن لم يحل عليه الحول. لكن نقول هذه الطريقة السهلة، إذا أنت تريد الطريقة السهلة والميسورة فهذه هي الطريقة، وهي التي عليها عمل أكثر الناس الآن. إذا أراد الشخص ألا يخرج إلا الواجب في وقت الوجوب، فهذا يحتاج إلى طريقة حسابية، وهذه الطريقة هي أن يقيد ما وفره من راتب كل شهر، بمعنى إذا نزل مثلا راتب شهر محرم، ولنفرض أنه نزل في 25 محرم كما هو واقع الآن الرواتب في الغالب، نفرض أن الراتب مثلا 10,000، من 25 محرم إلى 25 صفر صرف 5,000، يكتب توفير راتب شهر محرم 5,000، لما جاء 25 صفر نزل الراتب الثاني وهو 10,000، من 25 صفر حتى 25 ربيع أول صرف 7,000، يكتب توفير راتب شهر صفر كم؟ 3,000، وهكذا. إذا جاء من العام اللي بعده يزكي ما وفره كل شهر بشهره. فإذا جاء العام اللي بعده في 25 محرم يزكي 5000، لأن 5000 الآن حال عليها الحول. وإذا جاء 25 صفر يزكي 3000 على مثال، وهكذا. وهذه الطريقة كما ترون يعني تحتاج إلى عملية حسابية، ويترتب عليها أنه يخرج الزكاة شهريا، وهذا يشق على كثير من الناس، ولهذا عمل أكثر الناس على الطريقة الأولى. لكن بيان هذه الطريقة لا بد منه، لأن بعض الناس قد يقول أنا لا أريد أن أخرج إلا الواجب في وقت الوجوب. فهذه هي الطريقة لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة مع نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم يوما وتسمع الجنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويوما من قبل الصلاة أفضل، وتكره في بابه، ويحرم تأخيرها عنه وتبقى وجودا، وهي صاع فجر شعير وسبيل إما تمر أو زبيب أو غبر، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت إرزاق الحق المختار، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم واحد وعسر. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على زكاة الفطر. وزكاة الفطر شرعت لحكم عظيمة، من حكمها أنها إغناء للفقراء في يوم العيد، يشارك الأغنياء فرحتهم. ومن حكمها كما ورد عن ابن عباس أنها طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. ومن حكمها أنها شكر لنعمة الله عز وجل على إتمام الصيام والقيام. الحديث في زكاة الفطر سيكون من خلال العناصر التالية حسب ما ذكره المؤلف رحمه الله. الفقرة الأولى حكم زكاة الفطر، ثانية من تجب عليه زكاة الفطر، الثالثة من يلزم الإخراج عنهم، الرابعة إخراج الزكاة عن الجنين، الفقرة الخامسة وقت وجوبها وجوازها وأفضليتها، السادسة تأخيرها وقضاؤها، السابعة مقدارها، الفقرة الثامنة الجنس الذي تخرج منه وأفضله، الفقرة الأخيرة إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. هذه العناوين تتضمن ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل في هذا الفصل. المسألة الأولى حكم زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة كما ذكر المصنف رحمه الله، حيث قال: تجب الفطرة على كل مسلم. ومن أدلة وجوبها حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. الحديث متفق عليه. فقول ابن عمر فرض رسول الله هذا صريح في فرضية زكاة الفطر. وقد أجمع المسلمون على فرضيتها. من تجب عليه زكاة الفطر المصنف قال: وتجب الفطرة على كل مسلم. إذن زكاة الفطر تجب على كل مسلم كما ورد في حديث ابن عمر، سواء كان حرا أو عبدا، سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، فكل مسلم تجب عليه زكاة الفطر. قال: إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. هذا من شرط الوجوب، أن يكون المال الذي يخرج منه زكاة الفطر فاضلا، ومعنى فاضلا يعني زائدا، عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. يعني لو فرضنا أن شخصا عنده مال، لكن هذا المال هو نفقته ونفقة زوجته وعياله ليلة الفطر ويومه، يعني يوم الفطر اللي هو يوم العيد وليلته، هل يلزمه أن يخرج زكاة الفطر؟ لا يلزم، لابد يكون يعني لكي يجب عليه الإخراج يكون المال الذي يتحقق به الوجوب فاضلا، يعني زائدا عن النفقة الواجبة، والشخص يجب عليه أن ينفق على نفسه وعلى زوجه وعلى ولده وعلى رقيقه إذا كان عنده رقيق. فإن كان ليس عنده إلا نفقتهم فليس عليه أن يخرج زكاة فطر. ومن هنا نعلم أن زكاة الفطر قد تجب على شخص فقير يأخذ الزكاة، قد تجب على شخص يأخذ الزكاة، لا مانع أن شخص يأخذ الزكاة وتجب عليه الزكاة، لأن قد يوجد الشخص يقول أنا عندي، شخص فقير يقول أنا عندي الآن كفايتي وكفاية عيالي يوم العيد وليلته، عندي كفاية وزيادة، نقول له أخرج زكاة الفطر من هذه الزيادة، أخرج زكاة الفطر من هذه الزيادة. ولهذا قال: إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. ولا يمنع ذلك أنها أيضا هو يأخذ زكاة الفطر، فهو يأخذ زكاة الفطر ويأخذ زكاة المال، وتجب عليه الزكاة إذا تحقق شرطها المذكور. أيضا لا بد أن يكون المال الذي تتحقق به أو يتحقق بملكه وجوب الزكاة لا بد أن يكون فاضلا أيضا، يعني زائدا على الحوائج الأصلية. ولهذا قال: وحوائج أصلية. والحوائج الأصلية يمثلون لها، يقولون مثل المسكن والخادم والدابة وكتب العلم بالنسبة لطالب العلم ونحو ذلك. فلو أن شخصا مثلا يقول: أنا ما عندي إلا قوتي وقوت عيالي يوم العيد وليلته، لكن عندي سيارتي، ممكن أني أبيعها وأخرج منها زكاة الفطر، نقول هذا لا يلزمك إخراج زكاة الفطر، لأن الإخراج إنما يكون بما كان فاضلا عن النفقة الواجبة كما تقدم، وعن أيضا الحاجات الأصلية. كذلك بالنسبة لطالب العلم، طالب علم فقير عنده مكتبة، فيقول أنا ليس عندي شيء زائد عن قوتي وقوت عيالي يوم العيد وليلته إلا كتبي هذه، لو بعتها فهي زائدة تأتي بمبلغ جيد، هل نلزمه بزكاة الفطر؟ لا، لأن كتب العلم بالنسبة لطالب العلم هي حوائج أصلية. هذا معنى قوله وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. وبهذا نكون قد انتهينا من فقرة من تجب عليه زكاة الفطر. الفقرة التالية من يلزم الإخراج عنهم، قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، الذين يلزم إخراج زكاة الفطر عنهم أولا نفس الشخص، فالشخص الذي وجدت عنده القدرة بشرطها السابق يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، ويلزمه أيضا أن يخرج زكاة الفطر عن كل مسلم يمونه، يعني هو يمونهم، ومعنى يمونه يعني يلزمه الإنفاق عليه، فكل مسلم يلزمك الإنفاق عليه يلزمك أن تخرج زكاة فطره، كما تخرج زكاة نفسك أيضا تخرج زكاة فطر من تمونهم، يعني من يلزمك الإنفاق عليه، ويدخل في ذلك الزوجة والأولاد إذا كانوا غير قادرين على الإخراج عن أنفسهم، والرقيق ونحو ذلك. قال وتسن عن جنين، هذا الفقرة التالية وهي إخراج الزكاة عن الجنين. نحن قلنا أن الزكاة يجب إخراجها عن الصغير والكبير، فحتى الطفل الرضيع أو المولود يجب أن تخرج الزكاة عنه، يجب أن تخرج الزكاة عنه. أما الجنين الذي لا يزال في بطن أمه فلا يجب الإخراج باتفاق الفقهاء، وإنما يسن، ولهذا قال وتسن عن جنين. واستدلوا بأنه ورد عن عثمان، رواه ابن أبي شيبة، ورد عن عثمان أنه كان يخرج الزكاة عن الجنين وفي سنده انقطاع، وقال أبو قلابة كان يعجبهم إخراج الفطر عن الحمل، وحكى بعضهم الاتفاق على استحباب الإخراج عن الجنين. الفقرة التالية وقتها، وهذا يشمل وقت الوجوب، وقت الجواز، وقت الأفضلية، والمصنف رحمه الله بيّن هذه الأوقات الثلاثة، يعني يمكن أن نقسم وقت زكاة الفطر إلى هذه الأقسام الثلاثة، نقول وقت وجوب، وقت جواز، وقت أفضلية. ما هو وقت الوجوب؟ قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، هذا هو وقت الوجوب. إذن وقت الوجوب هو غروب شمس ليلة الفطر، يعني ليلة واحد شوال، ليلة العيد، ليلة العيد إذا غربت الشمس فهذا وقت الوجوب. ويترتب على ذلك أن من كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه واستقرت في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك، ومن لم يدرك وقت الوجوب وهو من أهل الوجوب لم تجب عليه. مثال ذلك لو ولد مولود بعد غروب الشمس، نفرض أنه بعد غروب الشمس بدقائق أو ساعة أو نحوها خرج من بطن أمه، يجب الإخراج عنه أو لا يجب؟ ها؟ نعم يجب ولا ما يجب؟ راك شكيت؟ لا يجب، صحيح لا يجب، وإنما يسن لأنه كان جنينا وقت الوجوب، كان جنينا والجنين قلنا يسن، فالشمس غربت عليه وهو جنين لم يكن من أهل الوجوب، من أهل الاستحباب، استحب الإخراج عنه. عكسه لو ولد مولود قبل غروب الشمس بدقائق أو بلحظة وغربت الشمس وهو مولود وليس جنين، يجب الإخراج عنه. مثال آخر لو مات شخص قبل غروب الشمس، يجب الإخراج عنه ولا ما يجب؟ ما يجب، غربت الشمس وهو ليس من أهل الوجوب في عداد الأموات. لو مات بعد الغروب وجب الإخراج عنه، وجب الإخراج. هذه بعض الأمثلة التي تبين الأثر لقضية تحديد وقت الوجوب في قول المصنف رحمه الله وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. يبقى ما هو الدليل على هذا التحديد؟ مر معنا حديث ابن عمر في الصحيحين قال رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. قال الفقهاء إن ابن عمر سماها زكاة الفطر من رمضان، قالوا والفطر من رمضان كله لا يكون إلا عند غروب شمس آخر يوم من رمضان اللي هو ليلة العيد، ليلة الفطر، فهذا هو وقت الوجوب استدلالا بهذا الحديث. هذا ما يتعلق بوقت الوجوب وهو القسم الأول. القسم الثاني وقت الجواز، قال وتجوز قبله بيومين فقط، يعني يجوز أن تخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد وهو يوم الفطر بيومين فقط. وهذا يشمل يوم 30 من رمضان وليلة 30 من رمضان ويوم 29 رمضان وليلة 29 رمضان، هذان يومان. هل يجوز الإخراج في يوم 28 أو ليلة 28؟ ها؟ نعم. طيب إذا صار الشهر ناقص، لو فرضنا أن الشهر 29 يوم، ألا تدخل في اليومين؟ لو صار الشهر ناقص تدخل، لو صار الشهر كامل تصير هي اليوم هي قبل العيد بثلاثة أيام، تصير لو صار الشهر كامل. الشيخ عبد العزيز بن باز أفتى بجواز الإخراج ليلة 28. قال أنه من ليلة 28 يجوز الإخراج بناء على أن الشهر قد يكمل وقد ينقص، والشخص لا يدري هل سيكمل أو سينقص. ولهذا ورد عن بعض السلف تجويز الإخراج أيضا قبل بثلاثة أيام، ولعل المراد يعني ثلاثة أيام في مثل هذه الحالة. عموما الذي يظهر هو جواز الإخراج ليلة 28 كما أفتى سماحة الشيخ رحمه الله، ليلة 28 على اعتبار أن الشهر قد يزيد وقد ينقص، وحتى لو كمل قد يكمل وقد ينقص، حتى لو كمل فالإجزاء مخرج، الإخراج مجزئ حتى ولو كمل الشهر لأنه أدى ما عليه. الدليل على هذا التحديد قول ابن عمر رضي الله عنهما: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري، وهو إخبار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كانوا يعطون زكاة الفطر قبل العيد، قبل الفطر بيوم أو يومين. هذا هو وقت الجواز. بقي معنى القسم الثالث وهو وقت الأفضلية. قال: ويومه قبل الصلاة أفضل. يعني وقت الأفضلية هو يوم العيد قبل صلاة العيد، يوم العيد قبل صلاة العيد. وهذا ورد في حديث ابن عمر المتقدم، وفي آخره قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. فهذا يدل على أن الأفضل الإخراج يوم العيد قبل الصلاة. وجاء في حديث أبي سعيد: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، رواه البخاري. فقوله يوم الفطر مع حديث ابن عمر يدل على أن الأفضل هو الإخراج يوم العيد قبل الصلاة. هذا إذا تيسر، وهذا يحتاج ترتيب، يعني في مثل وقتنا قد يكون الشهر بعض الناس يكون له جار مثلا فقير أو محتاج، فيتيسر له أن يوصلها إليه في وقت الأفضلية. وإن كان أكثر الناس الآن يخرجون في وقت الجواز، إما لعدم قرب الفقراء منهم أو لعدم معرفتهم، والأمر في هذا واسع، هذه هي مسألة أفضلية. طيب، ما حكم الإخراج بعد الصلاة في يوم العيد؟ يعني ما بعد الصلاة إلى غروب الشمس. يقول المصنف: وتكره في باقي، تكره في باقي يوم العيد، يعني إلى غروب الشمس، من بعد الصلاة إلى غروب الشمس هذا مكروه، التأخير إلى هذا الوقت مكروه. ليس معناه أنه مكروه أنه يدفع، لا، لا بد أنه يدفع، لكن كونه يؤخر إلى هذا الوقت هذا مكروه، ولا هي تبقى في ذمته حتى لو أخرها عنه، حتى عن وقت الكراهة. ولهذا قال: وتكره في باقي. قال: ويحرم تأخيرها عنه. يحرم تأخيرها عن ماذا؟ عن يوم العيد. إذن إذا غربت شمس يوم العيد نقول التأخير هذا محرم، فالتأخير من بعد الصلاة إلى غروب الشمس هذا كراهة، التأخير إلى ما بعد غروب الشمس هذا تحريم، وفي جميع الأحوال تبقى في ذمته، تبقى في ذمته. لكن إذا أخرجها بعد يوم العيد فإنها قضاء، وأما إذا أخرجها في يوم العيد فهي على المشهور أداء، هي أداء في يوم العيد أداء مع الكراهة، هي مكروه لكنها تعد أداء. إذا غربت شمس يوم العيد وأخرجها بعد ففعله محرم ويأثم ويلزمه الإخراج على سبيل القضاء، ولهذا قال وتقضى وجوبا. مر معنا في حديث ابن عمر أنه قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولهذا بعض العلماء يرون أنه لا يجوز التأخير إلى ما بعد الصلاة استدلالا بهذا الحديث. وورد أيضا في حديث ابن عباس رواه أبو داود وغيره أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وظاهر هذين الحديثين أنه لا يجوز التأخير إلى ما بعد الصلاة، وهذا اختيار ابن القيم وغيره من أهل العلم، وهو أظهر القولين في المسألة. وأما المصنف رحمه الله فلهم أدلة مما استدلوا به أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فقالوا إن هذا يدل على جواز الإخراج بعد الصلاة، لكن الحديث هذا ضعيف، ولو صح فغاية ما فيه أنه يدل على أن من تجمع عنده الصدقات كالإمام أو نحوه لو فضل منها شيء لم يتمكن من إخراجه بعد الصلاة فلا بأس أن يخرجه قبل الصلاة، ولا يدل على أنه يجوز لأفراد الناس أن يؤخروا إلى ما بعد الصلاة، لكنها على جميع الأحوال لا تسقط. وعلل الفقهاء عدم سقوطها ولزوم قضائها بأنها حق مالي واجب فلا تسقط بفوات وقتها كالدين، فهي حق مالي واجب يتعلق به حق الفقراء، فلا تسقط بتفويتها عن وقتها فيلزمه قضاؤها مع الإثم. الفقرة التالية مقدارها، قال المصنف رحمه الله وهي صاع، هذا مقدار زكاة الفطر عن كل شخص صاع، والصاع معروف هو 4 أمداد، وتقدم أني ذكرت لكم أن صاع البر قدره الشيخ محمد بن عثيمين في بعض كتبه، طبعا مراد صاع النبي صلى الله عليه وسلم، قدره من البر بكيلوين 40 غرام. هذا من البر. وأما من الرز، الأرز، والناس الآن يخرجون الأرز، فذكر الشيخ محمد بن عثيمين أن صاع الرز قيس فوجد 200 غرام، لأن الرز أثقل من البر، الرز أثقل من البر. قال مع احتمال اختلاف يسير في أنواعه، لأن أنواع الرز أيضا تختلف في الثقل والخفة، قد يكون بعضها أخف من بعض. بعض المشايخ الذين كتبوا في هذا قدروا الصاع من الرز الثقيل بكيلوين وربع غرام. الشيخ عبد الله الطيار له كتاب في الزكاة، قال إني قدرته من الرز الثقيل بكيلوين وربع غرام، كيلوين وربع. وأنا لم أجد أحد من الذين قالوا بأنهم قدروا زاد على كيلوين ونصف، يعني وجد من قال بأنها تبلغ قريبا من كيلوين ونصف. وبناء على ذلك التقدير الآن الشائع أنها 3 كيلو، وهذا بناء على فتوى من بعض أهل العلم، وهذه الفتوى على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. لكن الإلزام بالاحتياط في مثل هذه المسألة هذا لعموم الناس، هذا يظهر لي أنه غير سائغ، لا سيما وأن بعض الناس، أنا ذكرت لكم قبل قليل أن زكاة الفطر قد تجب على شخص فقير، وكنا نقول عموم الناس أخرجوا 3 كيلو، يعني حتى المشايخ الذي قدروها بثلاثة كيلو في بعض الفتاوى المعروفة ذكروا أن هذا احتياطا، فمع أنها زائدة، 3 كيلو زائدة، يعني أنا قلت أنها بالكثير كيلوين ونصف، يعني ما يمكن تزيد. بل زي ما ذكرت لكم الشيخ محمد يقول كيلوين ومئة غرام، فرق كبير، باقي زيادة كم؟ 900 غرام، لأن الكيلو 1000 غرام، فإذا كملنا 3 كيلو زدنا على تقدير الشيخ 900 غرام. والطيار يقول كيلوين وربع، يعني كيلوين ومئتين وخمسين جرام، يعني ربع الكيلو 250 غرام. فالتقدير ب3 كيلو هذا فيه زيادة، ولهذا يعني إلزام به بحيث أنه يعني يلزم به جميع الناس. طبعا الموسر ما يضره، الموسر ما يضره، لكن مثل ما قلت أن بعض الناس قد يعني يشق عليه، لا سيما مع غلاء الرز. قلنا أن زكاة الفطر قد تجب على أناس فقراء بالضابط اللي ذكرها أهل العلم، فمثل هؤلاء لا ينبغي أن يلزموا ب3 كيلو لأنها زيادة على الواجب. هذا ما يتعلق بالمقدار وهو صاع. هناك طريقة سهلة لمعرفة مقدار الصاع، يعني خروجا من هالإشكالات كلها. نحن قلنا أن الصاع من البر كيلوين واربعين غرام، تزن في الميزان كيلوين واربعين غرام من البر، ثم تضعها في أي إناء، إن ملأته فهذا الإناء مطابق لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل بهذا الإناء من الرز ولا تدور تقديرات المقدرين، هذا ما في إشكال، إن شاء الله ذمة بريئة. وإن لم يملأه فضع مثلا خط أو علامة على المستوى اللي وصل إليه البر، وكل من الرز إلى هذا الخط مثلا، وبهذا يعني الأمر ميسور، ليس أمرا صعبا. يعني إذا أردنا أن نبتعد عن إشكالية اختلاف التقديرات، وكما ترون أنا لم أقدره بنفسي، لكن المشايخ في اختلاف في التقديرات من حيث نقل الصاع إلى وحدة الوزن. والصاع كما ذكرت هو من وحدات الكيل كما تقدم الإشارة إلى ذلك. والله أني ما أقول ما في خلاف، لكني أقول أنا ما أذكر خلاف يعني، لكن قضية أنها أيضا إجماعنا ما أذكر شيء يعني، لكني أنا وجدت الاختلافات أكثر شيء في الرز، ولعل الاختلاف كثرة في الرز لأنه هو الذي يخرج منه الناس، فربما لو ذهبوا إلى البر قد يختلفون. أنا ما شفت فيما قرأت، أما أني أقول أنه إجماع لا ما أقول أنه إجماع، قد يختلف الأمر حتى بالنسبة للبر، أنا ما أدري عن هذا. الفقرة التالية نحن قلنا مقدارها، الفقرة التالية الجنس الذي تخرج منه وأفضله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع. ذكر المصنف رحمه الله أنها تخرج من خمسة أجناس: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. ويجوز أيضا بالنسبة للبر والشعير أن تخرج من سويقهما، وهو ما يحمص ثم يطحن، أو دقيقهما، والدقيق معروف يعني هو طحين، إذا طحن البر يسمى دقيق. قال: والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع. الأفضل هو التمر، ثم يليه الزبيب، ثم البر، ثم بعد ذلك الأنفع للفقراء. قال: فإن عدمت أجزاء كل حب يقتات. عبارة المؤلف رحمه الله تدل على أنه لا بد من الإخراج من الأجناس المذكورة، وأنه لا ينتقل إلى غيرها إلا في حال عدمها، وبناء على ذلك لا يخرج الرز مثلا مع وجود البر وإمكان الإخراج منه، أو وجود الشعير وإمكان الإخراج منه. إن لم توجد هذه الأجناس المذكورة أجزى من كل حب يقتات، فيدخل في ذلك الرز والعدس وغيره من الحبوب التي تقتات، الفول ونحوه. الرواية الثانية عن الإمام أحمد، طبعا دليل الرواية هذه حديث أبي سعيد، دليل ما ذكره المصنف رحمه الله، حديث أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقد. متفق عليه. والمراد بالطعام في عرفهم البر، وعلى هذا في الحديث هذا يخبر أبو سعيد أنهم كانوا يخرجون من هذه الأجناس الخمسة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يجزئ من كل حب وثمر يقتات ولو لم يعدم الخمسة، يعني ولو كانت الخمسة أو أحدها أو بعضها موجودا. وهذا اختيار ابن تيمية وغيره من المحققين، وهو الذي عليه العمل الآن كما ترون. العمل الآن أكثر الناس يخرجون الرز مع وجود البر والشعير والتمر، فالعمل الآن على الرواية، العمل والفتوى على الرواية الثانية. ويحمل حديث أبي سعيد على أن ذلك كان قوتهم في ذلك الوقت، هذه الأصناف الخمسة هي قوتهم في ذلك الوقت. والمقصود من الزكاة كما يقول ابن القيم هي مواساة الفقراء بما يقتاتونه من طعام. وقوت الناس اليوم هو الرز مثلا في هذه البلاد، لا نقول في جميع البلاد لكن البلاد تختلف، فيجزي إخراج الرز، وهذا هو الذي عليه العمل وعليه الفتوى. وأما إخراج القيمة فلا يجزئ، لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا، فأخبر أنها من طعام، وخلاف عمل الصحابة كما في حديث أبي سعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مع أن النقود كانت موجودة عند الصحابة، موجود دراهم الفضة والدنانير الذهب، ولم يخرجوا منها. الأمر الثاني الذي يبين عدم جواز إخراج القيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذكروا فيها أجناسا مختلفة في القيمة، فقيمة صاع الشعير ليست كقيمة صاع البر وليست كقيمة صاع التمر، بينها تفاوت، فدل ذلك على أن القيمة غير معتبرة. قال ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه، هذه المسألة الأخيرة، يجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، الذي يلزم الواحد هو صاع، لا بأس أن يعطي ذلك الشخص الواحد صاعه لجماعة كثلاثة نحوهم، وعكسه يعني بأن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، عشرة أشخاص جمعوا فطرهم في كيس مثلا ثم أعطوه فقيرا واحدا، لا بأس بذلك، لأن الشرع قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه، فالأمر فيه سعة، الشرع قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه، فجاز إخراجه، إخراج زكاة الفطر لواحد أو لجماعة. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك وإياك، الله يحفظك. تفضل. لا بأس، ما في بأس، ليس محذور، حتى لو كنت تعلم أن هذا الفقير يعني ليس من شرط جواز إعطائه أن يأكلها، الزكاة تعطى على سبيل التمليك، فإذا ملكها إن شاء أكلها أو باعها لا بأس بذلك، المهم أن يكون فقيرا، أما أن يكون شخص يعني يتكسب بهذه الطريقة وهو غني هذا هو المحذور، أما قضية أنهم يبيعونها ليس في هذا ما يمنع، وكونك تعرف أنهم يبيعونها بعض الناس يقول هذا اللي يبيعونها لا تعطونهم، مو بصحيح، إذا هو فقير عطى ولو أنه يبيع، قد يكون عندها ما يكفيه من الرز لكن يريد ملابس للعيد لعياله مثلا، فما في بأس، وأنت بريئ ذمتك بإخراجها طعام وملكها هو فيتصرف فيها بما شاء. نعم. صلى الله عليه وسلم. وما ذكرته ومذهب الإمام أحمد ومذهب جمهور الفقهاء وإجزاء إخراج القيمة مذهب أبي حنيفة، وظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وعمل الصحابة في حديث أبي سعيد، وإخراجها من طعام، إخراجها من الطعام. وأنا ذكرت لكم أن القيمة يعني النقد كان موجودا، وقضية كون الفقير أنفع له، يعني الذين يجيزون إخراج القيمة دائما يعللون بأنها أنفع. قضية الأنفع قائمة حتى في ذلك الوقت، لأن الفقير قد يكون غير محتاج إلى طعام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرضها في طعام. فهذا يعني يدل على أنها تخرج من الطعام، وهذا هو الأظهر، والمسألة فيها خلاف. نعم. أيها؟ نعم. نعم. زكاة العروض كما تقدم تخرج من القيمة، وإذا كان التاجر ليس عنده سيولة نقدية كما يقولون، فلا يلزمه أن يبيع بخسارة حتى يحصل على سيولة نقدية، بل يجوز أن يؤخر الإخراج إلى أن يحصل على سيولة نقدية. لكن ما هو إذا باع يعود يشتري؟ لا، يبادر إلى إخراج الزكاة متى حصلت في يده سيولة نقدية ولو بعد فترة. بعض العلماء أجاز الإخراج من العروض نفسها بشرط أن يكون أصلح للفقراء، وهذا ممكن أنه يفتى به في مثل هالحالة هذه. مثلا لو كان مثلا يعرف فقراء، مثلا هو مثلا تاجر مواد غذائية ويعرف فقراء محتاجين إلى مواد غذائية وهو ما عنده سيولة نقدية، يظهر لي أن إفتاء مثل هذا الشخص بأنه يخرج طعاما وجيه، والأخذ بهذا القول وإن كان هو خلاف المذهب، لكن في مثل هذه الصورة يظهر لي أنه وجيه. نعم. يعني هذا نفس سؤال التاجر. والعروض التي عندك كل هالفترة ما باع منها شيء؟ وعلى كل حال هو يخرج متى قدر، يعني يخرج متى قدر، وزي ما ذكرت لا يلزمه أن يبيع بخسارة، والأمر منوط بالقدرة. فإذا قدر سواء من راتب أو من هبة جاءته أو من بيعة لمال حصلت له، فمتى قدر أخرج. للعمومات، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهو لا يلزمه أن يواسي الفقير على وجه يضر بماله، ولهذا أنا قلت أنه، وهذه قاعدة دائما يذكرها الفقهاء، أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء في مال من مال الأغنياء على وجه لا يجحف بالأغنياء، ولهذا الشرع اعتبر لها النصاب واعتبر لها مضي الحول، وهذه الشروط كلها تؤدي إلى هذا الغرض. فلا نأتي في مثل هذه الحالة ونلزم أنه يبيع بيكسر بضاعته من أجل أنه يخرج الزكاة، وإنما نقول الأمر فيه سعة، اتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. بالنسبة لزكاة الشيخ هذه نية حفظ المال. نية حفظ المال إذا نظرنا إليها يعني نظرة مجردة فهي ليست تجارة. حفظ المال ليس تجارة، لأن التجارة كما ذكرت هي نية التكسب بالمال. فنستطيع أن نقول إن من اشترى أرضا لتحفظ ماله ليس عليه زكاة في تلك الأرض، حتى ولو كان يقول أنا في يوم من الأيام إذا احتجت للمال بعتها، ولا يقول إذا كسبت فيها بعتها، يقول إذا احتجت بعتها. هذا ما يعني علامة أنه يريد بها حفظ المال، فحينئذ لا زكاة عليه. لكن من حيث الواقع يعني المسألة هذه حصل فيها نقاش مع بعض المشايخ وطلبة العلم، من حيث الواقع أن أغلب الناس يقترن عنده الأمران. لماذا؟ لأن واقعنا الآن أن العقارات في ازدياد. طيب ليش أنت ما تحفظ مالك في البنك؟ ليش تحفظه في العقار بالذات؟ لأن العقار في ازدياد، وهو في نية أنه يبيع بعد زيادة. فواقع الأمر في كثير من الأحوال أنه يقترن بنية الحفظ نية التجارة ولو بعد حين، ونية التجارة ولو بعد حين لا تسقط وجوب الزكاة عند جمهور الفقهاء. فالشخص إذا نوى أنه يتربح في هذه الأرض، يقول أنا بشتري الأرض والأرض يتوقع لها تحفظ مالي، وفي نفس الوقت أيضا يتوقع لها بعد 5 سنوات أنها ترتفع، فهذه تجارة. واجتماع نية التجارة مع حفظ المال لا يلغي نية التجارة. هذا اللي تحصل عندي، أنا تأملت المسألة وحجر فيها نقاش من بعض المشايخ. فهو إذا نظرنا إلى قضية حفظ المال نعم نقول لا زكاة وليست نية التجارة، لكن نظرنا لواقع الناس الآن الغالب أنهم الذي يقول حفظ المال يقصد معه التجارة، وحينئذ لا يعفى من الزكاة. ولا نقول إن اللي أوجب عليه هو حفظ المال، وإنما الذي أوجب عليه الزكاة هو نية التجارة المقترنة بحفظ المال. ما دام المال ليس زكويا فإنه لا يعد، يعني النصاب هو كمال النصاب من المال الزكوي. كمال النصاب عندما نقول كمال النصاب هو من المال الزكوي. ولهذا لو أن شخصا مثلا عنده أموال غير زكوية فإن هذه الأموال الغير الزكوية لا تضم إلى الأموال الزكوية في تكميل النصاب. هذا حصل فيها نقاش. هو الأصل أنهم وكلاء، يعني إذا نظرنا أنهم وكلاء عن المخرج فلا بد أن يخرجوا في الوقت، يعني لا يؤخروا إلى ما بعد الصلاة. لكن إذا نظرنا أنهم وكلاء عن الفقراء أجزنا أن تبقى في أيديه. ولهذا حصل سؤال نقاش وقيل لمسؤولي هذه الجمعيات، قيل لهم اتصلوا، أنتم عندكم ملفات فقراء، اتصلوا بهم وخذوا منهم وكالة ولو شفاهية، يعني ما يلازم وكالة كتابة، أنكم توكلون في قبض الزكاة بالنيابة عنكم، إذا وكلوهم فالأمر في ساعة، بس وكالة صدق، يعني إذا وكله معناه لازم يدفع له، وبيوكله ثم يسحب عليه كما يقولون، لا وكلك يعني تدفع له، فالوكيل يقوم مقام الأصيل، فإذا وصلت الجمعية الخيرية تصير كأنها وصلت للفقير، لأن وكيل يقوم مقام الموكل. يبقى قضية الإيصال هذه حسب في الحل في مثل هالحالة أنهم يأخذون وكالة منهم أو على الأقل من بعضهم بالقدر اللي يتخلف عندهم، إذا كانوا يقولوا والله أنا ذيك الليلة يعني عادة يتخلف عندنا مثلا 100 كيس، يأخذون وكالة مثلا من 100 عائلة إذا كانوا يعطون هذا القدر مثلا، بحيث أنهم يضمنون أن الأكياس التي تتبقى هي الأكياس العوائل التي وكلته، وحينئذ ما في إشكال. بارك الله فيكم.